بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام يعقوب الحضرمي البصري، هو اسمه إيه بنات؟ قيل يعقوب بن إسحاق بن زيد ابن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري، قيل هو أحد القراء العشرة، وما قرأ على أبي المنذر سلم بن سليمان مزني، وعلى شهاب ابن شرنقة، وعلى أبي يحيى مهدي، وعلى أبي الأشهب جعفر ابن حيان الترابي العطاردي. السلام ورحمة الله. كان يعقوب أعلم الناس في زمانه بالقراءات والعربية والرواية وكلام العرب والفقه، وانتهت إليه رياسة الإقراء بعد أبي عمرو البصري، وكان إماما كبيرا ثقة صالحا عالما دينا، وكان إمام جامع البصرة سنين طويلة، توفى وله 88 سنة. أشهر القراء عند يعقوب الإمام يعقوب من ومن يا بنات بتوع العشرة؟ أيوة، رويس وروح. وروح رويس هو محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وله كنية إن هو أبو عبد الله ولقبه رويس. أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي، وقال الداني هو من أحذق أصحاب يعقوب، وكان إماما في القراءة، ماهرا ضابطا مشهورا حازقا. قال الزهري عنه: سألت أبا حاتم عن رويس، قال: هل قرأ على يعقوب؟ قال: نعم، قرأ معنا. يعني كأنه قراءة إيه مباشرة. وتوفى رويس بالبصرة سنة 38. أما روح فروح بن عبد المؤمن الهذلي البصري النحوي، له كنية أنه أبو الحسن، عرض على يعقوب الحضرمي، وكان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورا من أجل أصحاب يعقوب. ما هو منهج يعقوب في القراءة؟ قيل له: ما بين كل سورة ما لأبي عمرو من الأوجه، لأنه هو أصل مين؟ أبو عمرو البصري. فله بين له بين السورتين ما لأبي عمرو من الأوجه السابقة، قلنا كان في الأوجه الجلاية حصلة، كل الجلاية إيه حصلة، يبقى الثلاثة بتوع المسبلة والسكت والإيه والوصل. نعم، يقرأ من رواية رويس لفظة، هنا بيقرأ عن من رواية بقى رويس لفظ الصراط كيف وقع في القرآن معرفا أو نكرة بالسين، زي قنبل. أيوه بالظبط، أي زي قنبل. يقرأ بضم هاء كل ضمير جمع مذكر إذا وقعت بعد الياء الساكنة، نحو فيهم عليهم، يقرأ فيهم عليهم. ويضم كل هاء ضمير جمع مؤنث إذا وقعت بعد الياء الساكنة، نحو عليهن، يقرأها يقولها إيه عليهن. ويضم كل هاء ضمير الجمع إذا وقعت بعد الياء الساكنة، زي نحو كلمة فيهم، يقرأها فيهم. ويقرأ من رواية رويس بضم هاء الضمير الجمع إذا وقعت بعد الياء ساكنة، ولكن حذفت الياء لعارض جزم أو بناء، نحو أولم يكفهم، يقرأها إزاي؟ أولم يكفهم. فاستفتهم. نعم، يضغم بعض الحروف من رواية رويس، مثل كلمة مثلا إيه أتمدونني بمال، على طول إضغام كده، يعني فيها ياخدها أتمدونني بمال إضغام. هتقرأها يقرأها إزاي؟ كيف يقرأها؟ لا ده بيقول لك هنا بيضغم، يعني هيبقى في أيوة لازم. نعم، وله يعني تفصيل طبعا في المواضع دي. يقرأ من رواية رويس باختلاس هاء الكناية، أي بالنطق بالهاء مكسورة كسرا، يعني أي يعني من غير إشباع، في لفظ إيه بيده، يبقى يقرأه بيده، يقرأه إيه، يقرأ من رواية رويس باختلاس، يبقى بيده اختلاس، يعني يبقى الكسرة بس وقتها مفصلة، بيده مش بيده، لا مش بيده، لا وليست ساكنة، لا ساكنة ولا ممدودة. يقرأ بيقرأ بقصر المنفصل وتوسط المد المتصل بقدر 4 حركات. يقرأ من رويس من رواية رويس بتسهيل ثاني الهمزتين من كلمة من غير إدخال، زي ابن كثير بالضبط كده فعلا. يقرأ من رواية رويس بتسهيل ثاني الهمزتين من كلمة من غير إدخال. مين اللي بيسهل ثاني الهمزتين كده؟ مين؟ ابن كثير. ورش من أول ورش. نعم، طبعا ورش، ايوه نعم، يقرا من روايه رويس بتسهيل الهمزه الثانيه من الهمزتين المتفقتين اذا كانتا مفتوحتين او مكسورتين او مضمومتين، بالتسهيل برضو الهمزه الايه الثانيه. اما المختلفتان في فيها يعني مقصود المختلفتين في الايه في الحركه يعني فيقرا بتغيير ثانيهما كما يقرا عمرو البصري. يقف على الالفات بهاء السكت فيما، لو وقفت عليها يقرا فيما، عما عما مما مما عليهن عليهن هو لديه هنا لا اليه يعني لا دي بقى ما فيش هيبقى فيها ايه في الالفاظ دي، يقف على هذه الالفاظ بهاء السكت الى يا هنا مثلا يقول لك وكذلك الحق هاء السكت بجمع المذكر السالم بخلف عنه وكذا هو هي يسكن بعض ياءات الاضافه افتح بعضها. طبعا في لما نيجي ناخد قراءته بالتوسع بقى هيظهر هذه الاقوال. يثبت الياء الزائده في رؤوس الايه وسطا واقفا نحو فلا كلمه ايه فلا تستعجلوني فلا تفضحوني، يبقى هنا بيقول لك يثبت الياء الزائده في الرؤوس سواء وسطا واقفا تستعجلوني. يقرا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب بكسر الهمزه ان في الموضعين، هي ان القوه لله جميعا وان الله هم هو بيقراها ايه ان. يقرا برفع درجات من يشاء بقول ربي يرفع درجات من يشاء، يقراها ايه يرفع ويشاء في موضع النون فيهما، يقراها ازاي ها يرفع يقرأ دي يرفع درجات من يشاء يقرأها إيه؟ يرفع درجات من يشاء هو بيقرأها بإيه؟ هو يقرأها بالياء يعني تانية نرفع درجات هي هو يعني بالنسبة هو بيقرأها بي يرفع درجات بالياء في يرفع ويشاء من نشاء، هو بقى بيقول هنا يبقى بدأ يعني في القراءة الأخرى نرفع درجات من نشاء لكن هو بيقولها يرفع بالياء. طيب يقرأ فيصب الله إيه عدوا بغير عين في الأنعام بضم العين، يقرأها إزاي عدوا التاني عدوا في الأنعام وتشديد الواء المفتوحة وتشديد لا معذرة هو بصي بنات بيضم العين لا خلي بالك عدوا بيقرأها عدوا لأنه بيضم الواء العين وبيشدد وبيشددها الشدة مهمة، يبقى عو دو يعني بضم العين ده المضمومة دو والواو عليها شدة فيقرأها عدو. نعم أيوة يقرأ أن إيه نقضي إليك وحي بيقرأها كده في طه بالنون المفتوحة، الثانية اللي احنا بنقرأها إيه يقضى هو بيقرأها إيه نقضي وفي وحية ونصب هتبقى تنصب الياء وحي، الثانية احنا بنقرأها وحي هو بيقرأها وحية. يقرأ وكلمة الله العليا في التوبة احنا بنقرأها وكلمة الله العليا هو بيقرأها ايه وكلمة الله العليا، يبقى كده خلص اللي هو ايه الحضرمي. نعم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.